أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل صفتا السمع والبصر صفتان لله سبحانه وتعالى ذاتيتان صفتان لله سبحانه وتعالى ذاتيتان أم فعليتان؟ وهل قولك إنها صفة فعلية فقط؟ نرجو تفصيل القول في ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكرر السؤال عن هذا الموضوع، أعني ما يتعلق بصفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وأبدأ بما جاء في آخر السؤال: هل قولك في هاتين الصفتين إنهما صفتان فعليتان فقط؟ أقول إن الذي أقول به وقلته وكتبته أيضا أن هاتين الصفتين ذاتيتان فعليتان، فهما ذاتيتان من حيث إنهما ملازمان للذات، بمعنى أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا، ولم يكن في وقت من الأوقات عادما لهذا الكمال ثم اتصف به، بل لم يزل الله ولا يزال سميعا بصيرا. وأيضا هاتان الصفتان فعليتان، بمعنى أنه بالنظر إلى آحاد الصفة من حيث تعلقهما، تعلق السمع وتعلق البصر بالصوت أو بالموجود، فإن هاتين الصفتين صفتان فعليتان، فتجمعان بين أنهما صفتان فعليتان مع كون اتصاف الله عز وجل بهما قديم، يعني في الأزل، فلم يزل الله ولا يزال سميعا بصيرا. وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة، وهذه من المسائل التي ينبغي أن يأخذها طالب العلم من العلماء المحققين الذين أحاطوا بمنهج السلف الصالح في باب الاعتقاد. ولعلي أقرأ عليك شيئا من الكلام المتعلق بهذه المسألة، وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع. فقد جاء في رسالة الصفات الاختيارية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك في المجلد السادس من مجموع الفتاوى في صحيفة 17200، وبالمناسبة هذه الرسالة مطبوعة في جامع الرسائل الذي جمعه وحققه الدكتور محمد رشاد سالم في أول المجلد الثاني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في الصفات الاختيارية، وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته. بالمناسبة بالتتبع، شيخ الإسلام رحمه الله يطلق على هذه الصفات تارة الصفات الاختيارية وتارة الصفات الفعلية، المقصود أنها التي تقوم بذات الله جل وعلا بماذا؟ بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. قال: مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه، ومثل خلقه وإحسانه وعدله، ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله، ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. فالمقصود أن شيخ الإسلام رحمه الله عد صفتي السمع والبصر من ماذا؟ من الصفات الاختيارية التي هي الصفات الفعلية. ونص على هذا أيضا في مجموع الفتاوى في المجلد 13، أيضا في صحيفة 31 ومئة، حينما قال رحمه الله: فصل والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات، وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية، مثل كونه يتكلم بمشيئته، ومثل كون فعله الاختياري يقوم بذاته، ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانهم، ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم، ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها، فبعد أن يعملوها كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فأثبت رؤية مستقبلة، وكذلك قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذن الدليل قد دل على أن الله عز وجل يرى الشيء عند وجوده، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم لننظر كيف تعملون، كذلك يسمع الصوت عند وجوده كما قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالسؤال: متى سمع الله الصوت؟ هل هو في الأزل أم سمعه في الوقت الذي حدث فيه الصوت؟ في الوقت الذي حدث فيه الصوت، وبالتالي سمع هذا الصوت بعد أن لم يكن سامعا له، وهذا يدلك دلالة واضحة على أن هذه الصفة صفة فعلية اختيارية، ولا يمكن لأحد أن ينسب إلى أهل السنة والجماعة إلا هذا. ومن لم يدقق في هذا الموضع فإنه ربما أخطأ في تقرير هذه الصفة في ضوء معتقد أهل السنة والجماعة. ولو أن الإنسان تأمل في الخلاف والمعترك الذي وقع بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين في هذا الموضوع لاستبان له الأمر تماما، فإن المتكلمين يعتقدون أن هاتين الصفتين صفتان أزليتان قائمتان بذات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فعاد قولهم فيهما إلى أن هاتين الصفتين من جنس صفة العلم، إما تصريحا كما قال بعضهم إن السمع والبصر والعلم بمعنى واحد، أو كما قال آخرون إن السمع والبصر علم خاص، السمع علم خاص والبصر علم خاص. إذن ما أصبح هناك فرق بين صفة السمع والبصر وصفة العلم؟ وبالتالي الذي يقول إن صفة السمع وإن صفة البصر صفتان ذاتيتان فقط، فإننا نقول له: إذن ما الفرق بين صفة السمع والبصر وصفة العلم؟ العلم القديم، علم الله عز وجل بالأشياء قبل وجودها، هذا أمر ذاته قائم بذات الله عز وجل منذ الأزل، فالله علم كل شيء قبل وجوده. إذا كان الله عز وجل قد سمع وأبصر الأشياء قبل وجودها، إذن أصبحت صفة السمع والبصر ماذا؟ أصبح السمع صفة ذاتية فقط، وأصبح البصر صفة ذاتية فقط، على أن هذا القول غير معقول، لأن هذا يقتضي أن السمع والبصر قد تعلق بمعدوم، وهذا لا يقول به عاقل. ثم إننا نسأل من قال بهذا: هل تجدد لله سبحانه وتعالى شيء عند صدور الصوت أو عند وجود المخلوق أم لا؟ إن قلت لم يتجدد شيء كان هذا قول أهل البدع، وعاد الكلام في هاتين الصفتين إلى أنهما من جنس صفة العلم، وهذا قول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. فإن قال إنه تجدد لله سبحانه وتعالى شيء وقام به شيء وهو سمعه الذي تعلق بهذا الصوت، إذن عادت هذه الصفة إلى ماذا؟ إلى كونها صفة فعلية اختيارية. قد يستشكل ها هنا استشكال، فيقول قائل مثلا: إذن يمكن على هذا، إذا قلنا إن هذه الصفة صفة السمع مثلا إنها صفة فعلية، يعني متعلقة بالمشيئة. وبالتالي فيمكن أن يقال إن الله عز وجل يمكن أن يسمع الصوت ويمكن ألا يسمعه. الجواب عن هذا يتمهد بمعرفة قاعدتين انتبه لهما. شيخ الإسلام رحمه الله أثار هذه المسألة، يعني أثار هذا السؤال في نفس الرسالة، وذلك في صحيفة 44 و200. قال: فإن قيل، أورد هذا الإشكال فقال: فإن قيل أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهر، فإنه يكون بمشيئة الرب وقدرته، وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظر، فإن نفس الإرادة هي المشيئة. إلى أن قال: وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها، وهذا لازم لا بد من ذلك، فكيف يدخل تحت الاختيار؟ يعني إذا كان سيرى ولا بد كل شيء، إذن كيف يتعلق الأمر بماذا؟ بالاختيار والمشيئة. الجواب عن هذا أن تتنبه إلى قاعدتين. القاعدة الأولى أن كل ما كان بعد عدمه فإنه يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ما كان بعد عدمه فإنه يكون بمشيئة الله. فالله عز وجل تكلم بآحاد الكلام، تكلم مثلا بقوله: قل أعوذ برب الفلق، بعد أن لم يكن متكلما بذلك، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. إذن كان هذا منه بماذا؟ بمشيئة الله. السؤال الآن: السمع كان بعد أن لم يكن السمع الخاص لصوت خاص، الصوت السمع الذي تعلق بصوت حادث، هل كان بعد أن لم يكن أم لا؟ إن قلت لا رجعت إلى قول أهل البدع، وإن قلت نعم قلنا إذن كانت الصفة ماذا؟ متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكانت صفة اختيارية. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن كون الشيء واقعا ولا بد لا يناقض أنه واقع بمشيئة الله. انتبه لهذا الأمر، كون الشيء واقعا ولا بد لا يناقض ولا يخالف كونه واقعا ماذا؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهو واقع ولا بد، نعم، والله عز وجل يسمع كل صوت، نعم، ويرى كل شيء، نعم، وكل ذلك بماذا؟ بمشيئة الله. أضرب لك مثالا: صفة المحبة هل هي صفة اختيارية فعلية أم لا؟ أجيبه: نعم، فالله عز وجل يحب المؤمن مثلا بعد أن لم يكن محبا له، أليس كذلك؟ وهذا الشأن في صفة الرضا والبغض والغضب إلى آخره. طيب، في قول الله عز وجل مثلا: إن الله يحب التوابين، هل يمكن أن نقول إنها، أعني صفة المحبة إذا كانت متعلقة بمشيئة الله، يمكن أن نقول إنه يمكن أن لا يحب التوابين؟ أجيبوا يا جماعة: لا يمكن. هي واقعة، أعني هذه الصفة عفوا، متعلقة بمشيئة الله، ومع ذلك إنها حاصلة ولا بد، كل من كان تائبا إلى الله فإن المحبة ماذا؟ تتعلق به. فكون الشيء واقعا ولا بد هذا لا إشكال فيه، فالله عز وجل قد شاء أن يسمع كل صوت، وشاء أن يرى كل شيء سبحانه وتعالى، وبالتالي فما الإشكال أن نقول إنها صفة متعلقة بمشيئة الله، مع كون الله عز وجل يسمع جميع الأصوات ويرى جميع المخلوقات. على أن لشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 13 يعني جوابا هذا الكلام الذي قلته لك قبل قليل فيما يتعلق بهذين الأصلين، فصله شيخ الإسلام في صحيفة 244 و45 من المجلد 6، وله أيضا جواب آخر ذكره في المجلد 13 في صحيفة 32 و100 و134 و100. خلاصته أنه ذكر قولا عن بعض السلف أما جنس السمع والرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات. واستدل بحديث الثلاثة الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. على كل حال أنا لا أريد أن أفصل القول في هذا، فهذا له محله من دروس الأسماء والصفات، لكني أردت فقط أن أشير إشارة إلى هذه المسألة التي كثر الكلام عنها في الأيام القريبة الماضية. وإن كان من وصية أختم بها كلمتي في هذا الأمر، فهي أنني أوصي نفسي وإخواني معاشر طلاب العلم بضرورة أن نتخلق بأخلاق حميدة وخلال سديدة، هي أولا الرفق، والرفق يقتضي ترك العنف، وثانيا التؤدة، والتؤدة تقتضي ترك العجلة، وهذا نحن أحوج ما نكونون إليه في مسائل العلم. والأمر الثالث أن نتخلق بخلق الإنصاف، وخلق الإنصاف يدعون إلى ترك الهوى والتعصب لمن نحب أو للقول الذي نهوى. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يهدينا، كما أسأله جل وعلا أن يجمع القلوب على الخير والمحبة فيه، وأن يؤلف بينها على السنة، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والسداد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.